الأصحاح الرابع. ولما سمع ابن شاول أن أبنير قد مات في حبرون ارتخت يداه وارتاع جميع إسرائيل. وكان لابن شاول رجلان رئيسا غزاة، اسم الواحد بعنة واسم الآخر ركاب، ابنا رمون البائروتي من بني بنيامين، لأن بائروت حسبت لبنيامين. وهرب البائروتيون إلى جتايم وتغربوا هناك إلى هذا اليوم. وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين، كان ابن 5 سنين عند مجيء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل، فحملته مربيته وهربت. ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج، واسمه مفيبوشث. وصار ابنا رمون البائروتي ركاب وبعنة، ودخلا عند حر النهار إلى بيت إشبوشث وهو نائم نومة الظهيرة، فدخلا إلى وسط البيت ليأخذا حنطة وضرباه في بطنه، ثم أفلت ركاب وبعنة أخوه. فعند دخولهما البيت كان هو مضطجعا على سريره في مخدع نومه، فضرباه وقتلاه وقطعا رأسه، وأخذا رأسه وسارا في طريق العربة الليل كله، وأتيا برأس إشبوشث إلى داود إلى حبرون، وقالا للملك: هو ذا رأس إشبوشث ابن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك، وقد أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله. فأجاب داود ركاب وبعنة أخاه ابني رمون البائروتي وقال لهما: حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، إن الذي أخبرني قائلا هو ذا قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر، قبضت عليه وقتلته في صقلق، ذلك أعطيته بشارة. فكم بالحري إذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيته على سريره، فالآن أما أطلب دمه من أيديكما وأنزعكما من الأرض؟ وأمر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا أيديهما وأرجلهما وعلقوهما على البركة في حبرون. وأما رأس إشبوشث فأخذوه ودفنوه في قبر أبنير في حبرون.